وقال آخرون على مستأسع يعني موجه، وهو اللبنوس شبههم به في توابه. فهذا مختصر ما فعله التشبيه، يعني كان الرسول في حال خروجه من النهر، لا في حال القائم فيه. حال القائم فيه يخرجون كما أخبر النبي، وقد امتحشوا احترفوا هذا حال عندما يلقون فيه، ثم لما يخرجوا يخرجوا بحال آخر قد يبيضوا. نعم. والمخبر أنه سمسك كما قدمنا على ما بينه بسعادة. نعم. والله أعلم. واعلم أنه وقع في كثير من الرسوم كأنها عيدان السناسة لألف بعد الهاء، والصحيح الموجود في معظم رسوم الكتب كأنهم بمين بعد الهاء، وللأول أيضا وهو أن يكون الضمير في كأنها عائد على الصور، أي كأن صورهم عيدان السناسة. والله أعلم. قولهم يخرجون كأنهم القراطيس. القرطيس جمع قرطاس. نعم. هل يفسر الرواية الثانية؟ قراطيس الأوراق البيضاء. نعم. وضمع لغة عرس، وهو الصحيح الذي يذكر فيها شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اختصاره. نعم. وزوال ما كان عليهم من السواد. والله أعلم. قوله فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الشيخ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. يعني هؤلاء الخوارج هؤلاء لما سمعوا هذا الحديث من جابر، وهم كانوا جايين بهذا الشر معتقدين طبعا كفر المسلمين أنهم يريدون أن يخرجوا عليهم بعد الحج، وحدثهم جابر بهذا الحديث، حديث الشفاعة الطويل هذا، فقال بعضهم لبعض ويحكم أترون الشيخ جابر تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو استفزاز إنكار مدعي. نعم. أي لا يظن فيه الكريم بلا شك. نعم. قوله فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لبعض الخوان بل كفرنا وتبنى منه. نعم. إلا رجل منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاء عنه. نعم. قوله وكما قال أبو نعيم، المراد بأبي نعيم الفضل ابن دكين بضم الدال بضم الدال المهمل المذكور في أول أسماء، وهو شيخ مسلم. نعم. وهذا الذي فعله عدم معروف من آداب الرواة، وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى في المعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال، احتياطا وخوفا من تغيير الحصر. قوله حدثنا حداد بن خالد الأزدي، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وخالد عن أنس رضي الله عنه، هذا الإسناد كله بصري. أما عن حداد فهو فتح الهاء وتشديد الدال المهملة وآخر الباء موحدة، ويقال فيه أيضا هدنة الهاء وإسكان الدال، فأحدهما اسم والآخر لقب، واختلف فيهما وقد قدمنا بها. نعم. يعني حدنا اسمه أو خطبة. نعم. وأما أبو عمران فهو الجمع واسمه عبد الملك بن حبيب، وأما ثالث فهو البرهان. قوله في الإسناد الجحدري، هو بفتح الجيم وبعدها حاء المهملة مسكنة ساكنة ثم دال المهملة مفتوحة، منسوب إلى جد الله اسمه جحد، وقد تقدم البيان في أول الكتاب. قوله محمد بن عبيد الغبري، هو بضم الغين المعجمة فتح الباء وحدا منسوب إلى غبر القبر غبر جد القبيلة، تقدم أيضا بها. قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيحكمون لذلك، وفي رواية فيلهمون، معنى اللفظين متقارب. فمعنى الأولى أنهم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيه، ومعنى الثاني أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك. والإلهام أن يلقي الله تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل الشيء أو تركه، والله أعلم. نعم. فيلهمون أو يهتمون لذلك، يعني يلهمون أن يطلبوا الشفاعة ثم يقعون ما يقع في نفوسهم آدم، ثم يأتي التسلسل هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.

ولا يعود أن نسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائفه المبتدعة، إذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفير بالصراع. نعم. ونحن نتضرع إلى الله تعالى من هذا المذهب. نعم. منظر هذه الخطايا التي ذكرت الأنبياء من قتل آدم عليه الصلاة والسلام من شجر ناسية، ومن دعوة نوح عليه السلام على قوم الكفار. نعم. وقتل موسى عليه الصلاة والسلام الكافر لم يؤمر بقتله. ومزافعة إبراهيم عليه السلام الكفار لقول عرض به هو فيه من وجه صالح. من وجه صالح قوله بل فعله كبيرهم هذا قوله. نعم. وهذه كلها في حق غيرهم ليست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها إذ لم تكن من أمر الله تعالى. نعم. يعني لو فعلها غيرهم ما هو ذنب، يعني ليس ذنب، ولكنهم أشفقوا منها من باب أنها لم تكن من أمر الله تبارك وتعالى، قتل النفس ودعاء القوم صبر كان أودع. نعم. وعتب على بعضهم فيها لقتل منزلتهم من معرفة الله تعالى. نعم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، والله أعلم. كلام جميل. نعم. قوله في آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، هو من باب إضافة التشريف. مو صحيح. هو إضافة التشريف هو حقيقة على الحقيقة. وهذا يعني تمييز خلق آدم عن بقية المخلوقين. فقول المؤمنين لآدم يعني يا آدم خلقك الله، أنت الذي خلقك الله بيديه، يعني شرفه بهذا وخصه به دون سائر يعني أولاده الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، يعني بالأمر الإلهي وبغير أن يكون بيديه سبحانه وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لست هناكم، معناه لست أهلا لذلك. يعني كل نبي لما يستشفى به يقول لست هناكم يعني لست أهلا لأن أشفى لكم عند الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولكن أنت نوح أول رسول بعده الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله المازني قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليه السلام، فاعتبر دليل أن إدريس أرسل أيضا لم يصح قول النسائي أنه قبل نوح لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أن نوح أول رسول بعده. نعم. كلام النسائي أن إدريس قبل آدم ما في دليل عليه، والأحاديث كلها تبين أن يعني نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. نوح أنت أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. فقوله من إدريس جد نوح وأنه كان نبي أو كان رسول خالف هذا. نعم. ولم يكن دليل جاز ما قاله، وصح أن يحمل أن إدريس كان نبيا غير مرسل. ما في دليل على هذا الآن. قال القاضي عياض وقد قيل أن إدريس هو إلياس وأنه كان نبيا في بني إسرائيل كما جاء في بعض الأخبار مع يوشع بن نون. هذا هو الصحيح. نعم. فإن كان هكذا سقط الاعتراض. قال القاضي وبمثل هذا يسقط الاعتراف لآدم وشيخ ورسالتهما إلى من معهما. نعم. وإن كان رسولين فإن آدم إنما أرسل للبنين ولم يكونوا كفارا. نعم. بل أمر بتعليمهم وتعليمهم الإيمان وطاعة الله تعالى. نعم. وكذلك خلقه شيخ بعده فيه بخلاف رسالة نوح إلى كفار أهل الأرض. نعم. قال القاضي وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول ليسلم من هذا الاعتقاد ليسلم من هذا الاعتقاد. وحديث أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وإبليس رسولان، هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. قوله قلت إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أصل الخلة الاختصاص والاستصفاء، وقيل أصلها الانقطاع إلى ما قال أنت مأخوذ من الخلة،